بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: شروط الصلاة خمسة، أحدها طهارة عن حدث وجنابة. فالأولى الوضوء، وشروطه أي الوضوء كشروط الغسل خمسة: أحدها ماء مطلق، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة إلا أو ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة إلا الماء المطلق، وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد، وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلي، أو استهلك فيه الخليط، أو قيد بموافقة الواقع كماء البحر، بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد، غير مستعمل في فرض طهارة من رفع حدث أصغر أو أكبر، ولو من طهر حنفي لم ينوي أو صبي لم يميز لطواف وإزالة نجس. لقد تكلمنا في الأمس عن الماء المطلق وعن الماء المقيد، وقلنا هنالك قيد منفك وهنالك قيد لازم. فإذا أردت أن تتكلم عن الماء وأن تضيفه إلى منشئه فتقول ماء بحر أو ماء نهر أو ماء بئر، فهذا قيد منفك. ما هذا؟ ماء. ولا يطلب منك أن تعين من أين جئت بهذا الماء. أما لو سئلت عن ماء الورد فلا تستطيع أن تقول هذا ماء، بل تقول هذا ماء ورد، هذا قيد لازم لا ينفك أبدا. أو ماء زهر فتقول هذا ماء زهر، فلا تستطيع أبدا أن تقول عنه ماء. أو ماء مثلا من جوز الهند فتقول هذا ماء جوز الهند، وهكذا كل شيء تريد أن تتكلم عنه يبتعد عن الماء، فأحيانا يتغير اسمه. فمثلا أن تضعه مع لحم هذا الماء فيصبح اسمه مرقة، فيتغير الاسم من حالة إلى أخرى. أو تضع معه مثلا مادة مثل عرقسوس، صار بعد ذلك يسمى عرقسوس شراب إلى غير ذلك، فلا يسمى ماء. فالماء المطلق كما ذكر الشيخ: فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، ولا يحصل سائر الطهارة ولو كانت هذه الطهارة مسنونة إلا الماء المطلق. الماء الذي قيده منفك ليس لازما. وعددنا في الأمس أن هذه المياه عبارة عن سبع مياه، وهي كل ما نزل من السماء أو كان من الأرض. فما نزل من السماء المطر والثلج والبرد، وما كان في الأرض البحر والنهر والبئر والعين. نعم. فتجد أن هذا الماء المطلق هو الذي يرفع الحدث الأصغر والأكبر، هو الذي يزيل النجاسة، هو الذي يحصل الطهارة المسنونة مثلا كغسل العيد أو التكرار في الوضوء، وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد. حتى قال: وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلي. يعني لو جعلنا ماء الآن وهو يغلي ثم وضعنا فوقه أي غطاء، فكان ذلك الغطاء مع الجو البارد، عند ذلك كل البخار الذي يصيب ذلك الغطاء يتحول إلى ماء. فإن كان من ماء طاهر بلا قيد كان هذا البخار طاهرا، وإن كان من نجاسة كأن كانت هنالك ملابس أولاد تنجس وجاءت الأم تغلي من أجل التعقيم قبل مسألة التطهير، فكل البخار الذي يخرج من الماء النجس نجس أيضا. أو استهلك فيه الخليط. قلنا عن الخليط في الأمس، يعني أحيانا يأتي شيء بسيط، جعلنا في الماء نقطة نقطتين ثلاثة من ماء الزهر استهلك فيه، فإذا سألنا ما هذا فماذا يقولون؟ ماء أم ماء زهر؟ يقولون عنه ماء، معنى ذلك استهلك فيه أو قيد بموافقة الواقع كماء البحر، هذا قيد كما قلنا منفك، بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد وماء الزهر. قال غير مستعمل في فرض طهارة من رفع حدث، قد يكون الماء مطلق لكننا استعملناه في الوضوء، والوضوء نقصد به الوضوء المفروض لا الوضوء المسنون. يعني أعطيكم مثال وذكرت هذا أكثر من مرة، لو كان عندنا يعني ثلاثة مغاسل، كان هذا الرجل الذي يريد أن يتوضأ غسل الوجه الأول على هذه المغسلة ونجمع الماء من الأسفل، غسل المرة الثانية على المغسلة الثانية، غسل الوجه المرة الثالثة على المغسلة الثالثة، جمعنا الماء، ما حكم الماء؟ الأول في الواقع أزال حدثا ورفع الحدث فصار الإنسان فيه متوضئ، الثانية والثالثة مرت على مكان طاهر، مرت على مكان قد تم فيه الوضوء، ولكننا فعلناها من أجل ماذا؟ من أجل التثليث في السنة، فالثانية والثالثة ما جمع من ماء منهما فهو طاهر مطهر، أما الأولى فهو طاهر غير مطهر. قال غير مستعمل في فرض طهارة من رفع حدث أصغر أو أكبر. قال ولو من طهر حنفي لم ينوي، الحنفي إذا لم ينوي، عندنا قلنا إن الماء والوضوء عندنا والغسل إذا نوى الإنسان فإنه يزيل الحدث، فعند الشافعية الوضوء مقصد وعند الحنفية الوضوء وسيلة، ولذلك نوى لم ينوي عند ذلك الوضوء عنده يصح. بالنسبة إلينا رفع حدثا الحنفي بعقيدته وبقرارة نفسه أم لا؟ رفع حدثا، ولذلك الماء الذي ينزل منه في كل الأصناف ماذا نقول عنه في هذه الحالة؟ كل ما توضأ أي حنفي ولو لم ينوي الماء النازل من وضوئه يعتبر مستعمل، أو صبي لم يميز، كذلك الصبي الذي لم يميز توضأ في الواقع رفع حدثا أم لا؟ رفع حدثا. قال لطواف، قوله لطواف سواء كان لطواف أو كان لصلاة، فالطواف يعني يتصور ذلك أن الإنسان الذي معه صبي أراد أن يحججه، وبعد ذلك إذا صار الطواف فالطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فلو كان صغيرا أو كان كبيرا قبل الطواف ألا يلزمه أن يكون متوضئا متطهرا؟ نعم. وإزالة نجس ولو معفوا عنه، يعني الآن إذا أزلنا عندما نقول هذا معفو عنه، مثلا دم، هذا الدم كان من نحو مثلا قمل براغيث إلى غير ذلك، هذا من المعفوات، غسلناه، عندما غسلناه هو بالأصل نجس معفو عنه، فعندما غسلناه بالماء صار الماء الآن غير طاهر. قال قليلا أي حال كون المستعمل قليلا أي دون القلتين، كل ذلك الأمر الذي نتكلم فيه إذا كان الماء دون قلتين. قبل أن نبدأ لابد أن نذكر ما هما القلتان وسيأتي ذكرهما، لكن بشكل بسيط نحن سيمر معنا قلال هجائر وكذا، كل الأشياء هذه لا نعرفها الآن في الواقع، إذا أردت أن تعرف تماما الآن في سنتيمتر ذراع الآدمي هو 45 سنتيمتر، هذا الذراع الهاشمي، ما بيهمني كل واحد يقول لي ذراعي أنا 60 والثالث يقول لي 30 والرابع يقول لي 40، لا، الذراع الهاشمي 45 سنتيمتر. إذا أخذنا شيئا مكعبا، يعني المكعب مثل الكعبة، سميت الكعبة مكعب لأنها على هذا الشكل، فإذا كان طول المكعب ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع ارتفاعان، يعني لها ثلاث ارتفاعات. فإذا كانت نضربها ببعضها البعض نقرب المسألة، الذراع 45 سنتي وربعون 11 وربع، يعني صاروا 56، قل 60 تقريبا لأن المسألة فيها تفاوت. فإذا كان طوله تقريبا 60 سنتيمتر وعرضه 60 سنتيمتر والارتفاع 60 سنتيمتر، عند ذلك هذا ما يقدر بالقلتين. هذا أي طالب اليوم يستطيع أن يقدر ذلك. أعيد، الذراع الهاشمي المذكور في الكتب 45 سنتيمتر، يشترط في القلتين أن تكون طولا وعرضا وارتفاعا ذراع وربع هاشمي. الذراع الهاشمي 45، ربعه 11 وربع، بيطلع 56 سنتي وربع بالضبط إذا كان هذا طولا وعرضا وارتفاعا. قال الشيخ: أي كان أي حال كون المستعمل قليلا دون القلتين. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. معنى ذلك لو جاء الإنسان وفي بحيرة يوجد فيها ماء قلة مثلا من الماء قلتان فأكثر، ماذا نفعل؟ لو توضأ يبقى الماء طاهر، ولو توضأ من هذه القلتين مثلا 1000 شخص، واحد يذهب الآخر وما زالت محافظة على القلتين فأكثر، ماذا نقول؟ وضوءهم صحيح، حتى ولو انغمس فيها أيضا عشرات من الناس أو مئات، فالكل يعتبر قد تطهروا من الجنابة وكذلك قد توضأوا، فرفعنا بذلك الحدث الأصغر والأكبر. أي حال كون الماء المستعمل قليلا أي دون القلتين، فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر. اليوم كنا مثلا في مكان كل واحد معه مثلا لنفترض 5 لتر من الماء، قام فتوضأ بهذا الماء وجمع هذا الماء في وعاء، ثم بعد ذلك نظرنا إلى بعضنا البعض فوجدنا بحيرة، سكبنا هذا الماء المستعمل أين؟ في بحيرة فارغة طاهرة. فبلغ هذا الماء قلتين أم لا؟ بلغ. لو عدنا توزيع مرة ثانية كل واحد غرف منه 5 لتر، فهذا الماء الذي غرفه صار طاهرا؟ نعم صار طاهرا. ولكنني أقول إن الصحابة الكرام والتابعين في الحجاز مثلا مع قلة الماء الذي كان عندهم وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك، وما فعله الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، إنما هي مسألة فقهية تستطيع أن تمارس. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين، نحن بلغنا بهذا الماء المستعمل قلتين فأكثر، عند ذلك نقول فمطهر. كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين، صورة المتنجس أن يكون فيه ولو قليلا من النجاسة، فبعد ذلك جمعناه فبلغ قلتين فأكثر ولم يتغير، نظرنا إليه لم يتغير، هذا إذا كانت النجاسة تغير لونا أو تغير طعما وريحا، عند ذلك نقول لم يتغير. أما إذا نزل فيه نقطة بول مثلا من صبي وعند ذلك لم تغير لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، ماذا نفعل؟ قال الفقهاء: نقدر لها مخالفا. هذا المخالف أي لو جعلنا بدل نقطة هذا البول نقطة من الحبر مثلا، فهذا ألا يتغير اللون بمقدار ما نزل من البول حبرا؟ هذا مخالف، هذا المخالف يسمى مخالف أشد. فعندما نضع نقطة الحبر أو مثلا نضع ريح المسك أو نضع طعم الخل إلى غير ذلك من الأمور التي لها أثر، يعني عندما توضع في شيء فإذا استهلك الحبر أو طعم الخل أو ريح المسك في هذا الماء، عند ذلك نقول الماء طهور. أما إذا ظهر الكمية ظهرت فغيرت لون الماء أو غيرت طعم الماء أو غيرت ريح الماء، لكن الأصل في النجاسة هي لا لون لها، لا طعم لها، لا ريح لها، عند ذلك قدرنا ما يكافئها في اللون وفي الريح وفي الطعم. قلنا فبلغ قلتين ولم يتغير وإن قل بعد بتفريقه، يعني كما قلنا بعد أن سكبنا هذا الماء في بحيرة عدنا فغرفنا منها، كل واحد صار يغرف منها بمقدار ما مثلا وضع فيها، فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء، لا نقول الماء مستعمل إلا إذا كان قليلا، أما إذا كان كثيرا فلا يسمى مستعملا. أي وبعد فصله عن المحل المستعمل ولو حكما، يعني بمعنى آخر لو كان الماء مترددا على العضو، أنا عندما أخذ غرفة من الماء وأريد أن أغسل يدي في الواقع كفي من يدي، فينبغي على هذا الماء القليل أن يصير مستعملا عندما حملته بكفي، لكن هو متردد على العضو، أرفعه هكذا وأسكبه على ساعدي وبعد ذلك أدلك بهذا الماء كل الساعد. الحقيقة لو نظرنا إلى الأصل أن الماء في الكف تغير كان لا يصح فيه الوضوء، فخرجنا بقاعدة الماء ما دام مترددا على العضو فهو طاهر، ولذلك لو سكبت في الجنابة كأس من الماء على رأسك فنزل إلى كتفك فصدرك ففخذك فرجلك حتى فقدمك، هذا الكأس كله كل مكان مر عليه طهره، ومو فقط طهر الرأس، لا طهر كل شيء من لأنه متردد على العضو. بمعنى آخر لو جئنا بماء قليل وهذا الماء عبارة عن تنكة ماء مثلا 20 لتر، وقلنا لإنسان انغمس فيها جنوب، وعندما كان ينغمس كان الماء يرتفع تدريجيا حتى بلغ فوق رأسه، ما أنه ماء قليل لأن الحوض الذي نزل فيه ضيق مثلا، فصار يرتفع حتى انغمس فيه إلى رأسه. ما هذا الماء القليل هو أول ما نزل كان على عضوه في قدمه بدأ يرتفع، أليس هذا حكم الماء المتردد على العضو؟ نعم، ارتفع تدريجيا حتى بلغ رأسه، ماذا نقول في هذه الحالة؟ طاهر أم لا؟ صار طاهرا وارتفع غسله. أكثر من ذلك لو انغمس جنوبان في ماء قليل وبعد ذلك بدأ الماء يرتفع تدريجيا ما دام الماء مترددا على العضو فهو يحدث التطهير، فهكذا تدريجيا حتى ننتهي. كل ذلك ربما أهلنا في الشام لا يعرفون ذلك لأن الله أنعم علينا بنعمة الماء الوفير، فالإنسان الذي يدخل إلى الحمام ويسكب من الماء الكثير عند ذلك لا يشعر أن هذا الماء القليل يطهر. من الذي يحتاج هذا؟ من يكون في الصحاري؟ من يكون في السفر؟ فهل ينتقل إلى التيمم أم يفعل هذا الأمر في ماء قليل؟ يستطيع الإنسان مثلا ما دام الماء يسير على عضوه أن يتطهر ولو بقليل من الماء. انظروا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد وضوءه عن مد، نحن نغسل في هذا المد الوجه مرة واحدة، النبي عليه كل وضوءه كان لا يزيد عن مد، وكان لا يزيد كذلك غسله عن صاع، يعني 4 كفوف. ماذا نعمل في 4 كفوف؟ وأنا اليوم أستطيع لو أراد الإنسان، وقد قمت بتجربة بين طلاب العلم، إذا كان الماء الذي يأتيك عن طريق رذاذ وخفيف عند ذلك لا يسقط منه شيء على الأرض مطلقا، فمثلا لو جئنا ببخاخ ماء مثلا وقلنا واحد يبخ على الآخر والثاني يقول بالفعل تبلغ وجهي حتى صار يسيل، انظر وافعل هذا مع نفسك يوما ما، وبعد ذلك تغسل يديك كذلك وترى أن الماء يتقاطر ويسيل، وهذا شرط الغسل، يفرق ما بين الغسل وما بين المسح سيولة الماء، فإذا سال الماء عند ذلك يكفي، ترى أن أقل من كأس من الشاي يكفي الشخص الواحد مع التبليغ والتثليث 3 مرات. وقد يقول بعض الناس هذا مبالغ فيه، قد يقول نحن لا نريد أن نقلل على أنفسنا ولكن نريد أن نتدرب، فأحيانا قد يكون والدك في البيت على فراش لا يستطيع أن يقوم إلى الوضوء وهو تستطيع أن تضع بشكير بعد ذلك، تبخ له على وجه يسيل، تدلك هذا الوجه تماما ثم اليدين، تنشطه في ذلك وتوضئه في كل يوم 5 مرات. ومع ذلك أما لا تأتي الزوجة فتفعل ذلك لأنها تفعل المنافي، هي توضئه من مكان وتفسد الوضوء من مكان آخر. فهذا يقوم به إما ذكر للذكر أو أنثى لأنثى أو بنت مثلا لأبيها أو أخت لأخيها إلى غير ذلك. فهذا ممكن عند الضرورة ممكن، حتى إن الإنسان بكأس من الشاي في هذه الحالة لو كان مضطر في خيمة في جندية في مكان واستطاع أن يفعل ذلك على جسمه ربما لا يستهلك كأس من الماء مثل هذه تكفيه للغسل. ديننا يسر في هذا الأمر. طبعا تقول من أين آتي بهذه في وقات الشدة؟ نفس الشيء، ضع على بشكير مبلول وبعد ذلك تفعل هذا الأمر كذلك نفس الطريقة ما دام يسير الماء، وهذه القطعة من البشكير أو الإسفنجة فيها شيء من الماء يصح نفس الطريق أن تفعل. فكل إنسان معه قطعة قماش، يعني هذا لا يعوزه أن يكون في أي مكان ما. فهذا ما معنى يعني عندما نريد أن نقول قلة الماء، ففي قلة الماء واستهلاك هذا الماء ولو عن طريق القلة. قد كان شيخنا مرة رحمه الله تبارك وتعالى، شيخنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، مرة توضأ وهو جالس في مجلسه ليعلمنا الوضوء، ما نزلت نقطة ماء إلى الأرض، كان يفعل هكذا، يقول دلكنا الوجه أم لا، دلكنا اليد أم لا، وهو في مكانه. إذن يستطيع الإنسان عند الضرورة، لا يقول أنتقل إلى التيمم. هي في ملاحظة هامة جدا لكل المرضى، عندما يدخل المريض إلى المشفى أول ما يفعل ينتقل من الوضوء إلى التيمم، مع أنه لا يجوز الانتقال مع وجود الماء ولا يضره استعمال الماء. يقول كيف لا أستطيع القيام من الفراش، يمنعني مثلا جماعة المشفى، من يمنعك أن تضع؟ لو أرادوا أن يجعلوا عليه كحول سبيرتو ينجسوه معلش والله امسح لك الجسم عند ذلك، أما لو أراد أن يتوضأ يمنعه؟ لا، هذه مسألة لا يسقط نقطة ماء واحدة على الفراش. أتكلم هذا عن الضرورات وكيف يستطيع الإنسان أن يفعلها. إذا لم نتدرب على الضرورات، كن أنت في يوم من الأيام في الحمام وأنت تغتسل، قل أنا أريد أن أغتسل الآن مثلا بهذه الطاسة من الماء، هل تكفيني أخذ تدريجيا؟ تدرب على ذلك، تدرب على الوضوء بماء قليل. فإذا كنت في مكان لا تستطيع إلا بماء قليل، مرة توقف معنا في طريق العمرة الباص وأراد الناس أن يتوضأوا وأنا أفعل مع بيدون 20 لتر فقط، جعلت له حنفية خاصة لكنني لم أفتح الغطاء، لأنني لو فتحت الغطاء يأخذ هواء وينزل الماء بسرعة، فكان البيدون بعد ذلك ينضغط على بعضه لقلة الماء. تصور أن 50 رجل وامرأة يعني توضأوا من هذا البيدون ولم يسرفوا، يعني ولم يبلغ هذا الماء الذي توضأوا منه 10 لتر، كم واحد على اختلاء؟ ولا واحد متدرب على ذلك الأمر. لكن قلة الماء صار قلة الماء النازل، وضعناه في مكان مرتفع مثلا على درجة الباص، ثم تعالوا توضأوا الواحد تلو الآخر، توضأ الجميع دون أن يستهلكوا 10 لتر من الماء. وهذا لأننا لو قلنا لواحد خذ توضأ، أنا جربت من أيام أنني أتوضأ الوضوء العادي على المغسلة مع أني لا أفتح مثلا الصنبور بكمية كبيرة معتدلة، فبلغ الوضوء 5 لتر، جمعته تحت مثلا في وعاء فبلغ كل وضوء 5 لتر، 5 لتر يكفي ل5 أشخاص يغتسلوا بها ويتوضأوا بها. فعندنا إسراف كثير. ولو أردت أن ترى ماذا يفعل المسلمون اليوم في المساجد، لا يتوضأ في بيته في ماء ساخن في المسجد، لو نظرت إليه ماذا يستهلك، يحتاج 2 أو 3 من الماء، يفتح الماء يعني كأنه يريد أن يغسل مسجد في هذا الماء، لا يفتحه بقلة، وعند ذلك مرة يتبرد في الصيف ومرة أي يستدفئ في الشتاء وهكذا. وهذا كله من الإسراف، مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف. نعم. قال وبعد فصله عن المحل المستعمل ولو حكما، كأن جاوز منكب المتوضئ أو ركبته وإن عاد لمحله أو انتقل من يد لأخرى. يعني عندما ينفصل هذا الماء من مكان إلى آخر وكان قد أزال حدثا عند ذلك يسمى مستعمل. أما من الكف إلى اليد، من الرأس إلى الصدر وهكذا لا يعتبر مستعملا، لأنه يعتبر كالمتردد على العضو. بعض الناس يأخذ الماء هكذا ويقذفه على يده فيمر الماء في الهواء، فهل ذهب عنه التردد؟ لا، هذا يعني يغتفر. هكذا يفعل بعض الناس ويقذفه على الساعد، بعد ذلك يقوم بغسل ساعده. نعم، لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف إلى الساعد، ولا في الجنب انفصاله من الرأس إلى نحو الصدر مما يغلب فيه التقاذف. فرع: لو أدخل المتوضئ يده بقصد الغسل عن الحدث، يده الآن ما بالها مثلا جنب لنفترض، أو بحاجة إلى وضوء، عند ذلك أدخلها في الماء، ما حكم الماء؟ الآن عندما يدخلها في الماء يده إن كانت نجسة نجست الماء قولا واحدا إذا كان دون القلتين، وإن كان يريد رفع الجنابة رفع الجنابة عن يده والماء الآن قليل، معنى ذلك أيضا صار الماء كله مستعمل. لو أدخل المتوضئ يده بقصد الغسل عن الحدث أولا بقصد بعد نية الجنب أو تثليث وجه المحدث، يعني المسألة الآن نتصور أولا الجنب، الجنب قطعة واحدة ما في عنا ترتيب، لذلك في أي مكان أراد أن يشعر كيف الماء برجله بيده عند ذلك أزال عن جزء من جسده الجنابة فصار الماء مستعملا إن كان دون قلتين. أما لو غمس يده من أجل أن يرى وكانت طاهرة يده، يعني ليس فيها نجاسة، فغمسها في الماء ليرى أن الماء ساخن أم لا، في الوضوء لا نبدأ باليد، من أين نبدأ؟ نبدأ بالوجه، اليد تأتي بعد اليد، معنى ذلك لا يرتفع الحدث عنها إلا بعد الوجه. فمثلا عندما غسل الوجه ثلاثة أراد أن يمد يده إلى الماء ليشعر بسخونته ببرودته إلى غير ذلك، الآن هذا المكان مكان غسل اليد أم لا؟ ترتيب بعد الوجه ماذا يأتي؟ اليد، لذلك لو غمسها ورفعها عند ذلك نقول صار الماء مستعملا لأنه رفع الحدث عن يده والماء قليل، أما لو كان الماء كثيرا لا يضر. نعم، لو أدخل المتوضئ يده بقصد الغسل عن الحدث أو لا بقصد بعد نية الجنب أو تثليث وجه المحدث أو بعد الغسلة الأولى يعني للوجه، إن قصد الاقتصار عليها بلا نية اغتراف أو لم، أما إذا نوى نية الاغتراف صارت يده كأنها عبارة عن وعاء يريد أن يخرج شيئا من الماء، يده طاهرة نوى الاغتراف ما نوى رفع الجنابة عنها، عند ذلك يصح. ولا قصد أخذ الماء لغرض آخر، أن قصد أخذ الماء مثلا لسبب من الأسباب، يعني ليجعله لشرب مثلا، أخذ الماء ليشرب منه، إذن الآن ليس القصد غسل اليد فصار القصد الشرب، ثم بعد ذلك يعني إذا نوى الاغتراف أيضا فالمكان الذي أخذ منه مثل أي وعاء كان، ولذلك أنه أدخل الكأس هكذا بيده وأخرج منه الماء، فهل يضر هذا؟ لا يضر بحال من الأحوال. أو أخذ الماء لغرض آخر صار مستعملا بالنسبة لغير يده فله أن يغسل بما فيها باقي ساعد، الشيء اللي أخذه في الماء لو غسل ساعده، لأن الماء ما دام مترددا على العضو له حكم التطهير، أما غير الساعد لأنه وضع يده في هذه المياه معنى ذلك رفعت الحدث عن يده. قال: وغير متغير تغيرا كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن تغير أحد صفاته من طعم أو لون أو ريح ولو تقديرا أو كان التغير بما على العضو المتطهر في الأصح، وإنما يؤثر إن كان بخليط أي مخالطا للماء، وهو ما لا يتميز في رأي العين طاهر وقد غني الماء عنه. إذا كان هذا الماء غير متغير، ما معنى غير متغير؟ قلنا لو جاء على هذا الماء شيء، يعني بعض الناس اليوم يجعل شيء من بعض الأشياء التي تكون بشكل بودرة، وضع هذا في الماء، أولا إذا وضع بودرة حليب صار هذا الماء حليب لبن صار، لو وضع بعض الشرابات عند ذلك ظرف صغير في ماء ربما ماذا يحدث فيه؟ صار هذا الماء يسمى شرابا، وضعه على لحم عند ذلك صار اسمه مرقة، وضع فيه بيض ولكن البيض لم يطهر يعني سطحه قبل وضعه، صار الماء متنجس بما عليه من روث ودم على هذا البيض، كل ذلك يمكن أن يحدث به التغيير يغير اسم الماء عنه. أما لو كان التغيير بسبب مكث الماء طويلا، دخلنا إلى بحيرة ماء مثلا إلى التكية السليمانية، البحر كثيرة كبيرة لم تغير الماء منذ شهر أو شهرين، صار الماء آسنا، له طعم له ريح عليه طحالب، يمنع الطهورية منه؟ لا لا يمنع. واحة في الصحراء فيها ماء مضى عليها زمن، عند ذلك لو أخذنا أن نشم الماء رائحة الماء الراكد فقط هذا لا يضر أبدا. أما إذا كان الخليط، هذا الخليط إما أن يكون يستغني الماء عنه أو لا يستغني، أخرجنا من ماء البحر ملحا ثم أعدنا الملح عليه، هل يضر هذه الإعادة؟ منه خرج من الماء ملح ثم أعيد الملح، لكن لو أعدنا فيه ملحا صخريا يضر ذلك لأنه ليس منه، بينما الملح الذي استخرجناه من البحر من ماء البحر ثم أعدنا الملح إلى الماء أعدنا شيئا من مكوناته إليه. أيضا يوجد بعض الأشياء المخالطة هي طاهرة والماء يستغني عنها، لكن مثلا أحيانا قال كزعفران وثمر شجر نبت قرب الماء، يعني أحيانا الماء يمشي، ترى أحيانا يوجد ياسمين نزل من هذا الياسمين مثلا على الماء، ماء يمشي عين، ولكن هذه المنطقة كثيرة الورود والياسمين فنزل كثير، تعرفوا أن الياسمين والورود تتساقط كثيرا فتساقطت في الماء فأحدثت رائحة طيبة في الماء، هل نحن أوقعنا ذلك أم هو بالطبيعة هكذا الماء يكون؟ هذا لا يضر. لو كان رائحة جذور النبات التي تتداخل في الأنهار لها رائحة طيبة فأعطت الماء رائحة طيبة، لو كان السيل الذي يأتي يحمل شيئا من التراب فصار الماء عكرا بسبب التراب الذي فيه، الآن نحن في بلادنا مما أنعم الله علينا أن الأنهار عندنا لا لون لها، دائما لون الماء لا لون له، لكن لو سألت أكثر أهل البلاد في الدنيا تسألهم عن الأنهار فيقولون الأنهار في بلادنا كالطين، لونها دائما يعني تجرف كثيرا من التربة معها، هذا الماء الصافي الموجود في الأنهار قليل جدا في العالم، أن تأخذ مباشرة وأن تشرب منه هذا قليل، يوجد في بعض الأماكن في العالم، أكرمنا الله في بلادنا أن أنهارنا يعني يشرب منها إن لم نلوثها نحن، لقد كان نهر برد يمر على بيوتات دمشق فيشرب أهل دمشق منه، وكانت هنالك أقنية فخارية رومانية تدخل إلى البيوت حتى عام 65 تقريبا أو 63 كان هذه الماء، وقد يعني نعرفها في بيوتنا وكيف كانت تتدفق وكيف يمكن الشرب منها، حتى إن المياه عندما كان برد يتوزع عبر سبعة أنهر في دمشق كان في كل ما بعد أن حول الناس عليه القمامات وإلى غير ذلك نحن وسخنا الماء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد القوة إلى هذه المياه، اليوم تبكي على هذا النهر الذي كانت تتفاخر فيه دمشق عندما يمر من وسطها. فهذا هذه الأشياء الطاهرة التي تسقط في الماء، في تفاح يسقط تفاح، في برتقال يسقط برتقال، في يعني أشياء تين يسقط تين، ما دام على النهر فهذا يسقط فيه. فكذلك يوجد بعض الأشياء لو نبت هذا ما يسمى النعنع الحبق هذا عليه، ترى أن النهر كله ماذا رائحته؟ صار من رائحة هذا الحبق، كل ذلك لا يضر. كذلك وورق الشجر في الشجار دائمة الخضرة، دائما يتساقط الورق منها، أين يتساقط؟ في الماء. نعم، حتى ولو تفتت ذلك الورق فيه فإنه لا يضر. قال لا تراب، إذا نحن جئنا بالتراب وألقيناه فيه هذا يضر، وملح أيضا، ونعم لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه. نعم، أما التراب إذا كان من مقره هذا لا يضر، وإذا كان ملح الماء منه كذلك لا يضر. أما إذا ألقينا ملح ماء في نهر عند ذلك يضر، ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته، ولو احتمالا بأن شك أهو كثير أو قليل. يعني كما قلت التغير القليل الذي يحدث فيه كما وضعنا مثل ماء زهر مثلا في شيء من الماء، عند ذلك هل يغير هذا نقطة نقطتين من ماء الزهر؟ كان الناس يغيرون ليغيروا طعم الماء ليشربوه، عند ذلك هذا القليل من ماء الزهر هل يغير؟ ماذا هذا تقول ماء زهر أم ماء؟ عندما تقول ماء فهذا يصح فيه الوضوء. بأن شك أهو كثير أو قليل، وخرج بقولي بخليط المجاور، وهو ما يتميز للناظر كعود ودهن ولو مطيبين، ومنه البخور، وإن كثر وظهر نحو ريحه خلافا لجمع. ما دام أنه مجاور لهذا الماء في ممره في مقره في منبعه لا يضر. هلا مثلا في منبع المياه الكبريتية تخرج معها رائحة، صحيح؟ هذه الرائحة لو ذهبت إلى الحمي، الله يعيده هيك على المسلمين، نعم، وعلى بلادنا، هذه رائحة كانت قوية جدا من المياه الكبريتية، ولو نظرت إليها حقيقة تراها تميل إلى الاصفرار قليلا، فهذا أيضا لون طعم رائحة، رائحة كرائحة البيض مثلا، هل هذا يؤثر؟ لا، هكذا خرج الماء، فكيفما خرج الماء من معدنه أو من مقره فهذا لا يضر. دخلت إلى بعض القرى فشممت رائحة للماء مثل رائحة البول تماما، وصرت أفتش لماذا هذه الرائحة هنا، فنظرت إلى ممر الماء فوجدته عبارة عن كلس أبيض تماما، هذا الكلس تمر فيه الماء فتأخذ المياه من هذا الكلس هذا الطعم. رأيت كيف يتكون الكلس في المراحيض المهجورة من بخار البول إلى غير ذلك، فيتكون منه طبقات أحيانا على بعض الجدران التي لم تنظف. كذلك هذا مر بالكلس الطبيعي فغير طعمه، حتى إنك لا تكره أن تشم رائحة الماء أو أن تتذوق ذلك الماء. إذن الممر والمقر، لكن هل يبقى على طهوريته أم لا؟ طاهر، لأنه لا يستغنى عنه في ممره أبدا. قال ومنه أيضا ماء أغلي فيه نحو بر وتمر حيث لم يعلم انفصال عين فيه مخالطة. هو حقيقة التشبيه بالبر والتمر غريب، هذا هو لأننا نعلم أننا إذا وضعنا قمح في ماء فإن الماء بالنسبة لي ينفصل عن بعد الغلي ماء متغير قطعا، هذا بالتجربة. وكذلك بالتمر، فإن التمر بعد ذلك عند الغليان يذوب ثم يصبح سائل كشراب تمام. هو الشيخ يقول حيث لم يعلم انفصال العين، يعني لو لم ينفصل العين، هذا يتصور في البيض أكثر لا ينفصل منه عين، عند ذلك يعني في أشياء، فإن ترى الشوندر يغير اللون، صحيح، الماء اللحم يحوله إلى مرق إلى غير ذلك. فإذا لم ينفصل منه أي عين فيه مخالطة بأن لم يصل إلى حد بحيث يحدث له اسم آخر. إذا قلنا ما هذا؟ تقول لي مرقة مخلل، أو بتقول لي هي مية شوندر، أو تقول مرقة لحمة إلى غير ذلك، نعم، أو هذا ماء شعير، هذا كله صار متغيرا. ولو شك في شيء أمخالط هو أم مجاور له حكم المجاور، يترى جاءه أم جاوره، الغالب ماذا يكون في الماء؟ المجاور. وبقولي غني عنه ما لا يستغني عنه، كما في مقره وممره من نحو طين وطحلب متفتت وكبريت. الطين غالبا الأنهار ماذا تفعل؟ تجرف معها الطمي. وكذلك الطحالب إذا بقيت الماء المتفتت، وكبريت كما ضربنا مثل ماء إجباب الآن وماء الحمى وماء كل المياه الساخنة غالبا تخرج معها مادة كبريتية. وكالتغير بطول المكث أو بأوراق متناثرة بنفسها، وإن تفتتت وبعدت الشجرة عن الماء. طبعا إذا قلنا إن الأوراق متفتتة لوحدها فهذا لا يضر مطلقا، أما إذا كانت هذه الأوراق طرحت فيه طرحا، يعني جمعنا الورق اللي نازل بأرض الديار بالبيوت العربية اللي نازل من الدالية وبعدين سكبناه وين؟ بالبحر. هل يصح الوضوء من البحر؟ لا، لأننا نحن سكبنا. لو وقع ذباب لوحده في البحيرة فغطى سطح البحيرة لا يغير اسم الماء عليه، ولكن لو جبنا نحن مجموعة من هذول تأتي الدبان على الكهرباء سحبنا الدرج تبعها فيه ألقيناها في البحيرة نجستها. إذا كان الأمر طبيعيا لا يؤثر، لكن هنالك مسألة قد سئل فيها الشيخ الرملي رحمه الله تبارك وتعالى، إناء على سطحه ورق متناثر أو ذباب ميت ألقي بنفسه ما حكمه؟ طاهر، لكن معفو عن هذه الأشياء. وإناء آخر ليس فيه شيء، قام واحد من الناس فألقى هذا الإناء على هذا الإناء ليجمع الماء في إناءين، عند ذلك هل يحدث للماء الآخر شيء؟ بعض الناس يتصور أن هذا إلقاء لأي شيء؟ للذباب وورق الشجر في الماء الآخر. قال ما دام الأول طاهر والثاني طاهر فاجتماع الطاهر مع الطاهر لا يسلبه هذه الطهورية. ثم قال بعد ذلك أو بنجسين، تكلمنا الآن عن الاستخدامات الطاهرة، غدا إن شاء الله نتكلم عن الأشياء النجسة، والحمد لله رب العالمين.